أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا إعلام من الله تبارك وتعالى لبني آدم أنه سيبعث فيهم رسلا منهم يتلون عليهم آياته التي أنزلها عليهم. وقد وعد سبحانه وتعالى من آمن بالرسل وصدقهم واتبع النور الذي أنزل معهم بالجنة، وتوعد من خالف الرسل وكذبهم ولم يتبعهم على ما جاءوا به من عند الله بالنار. وفي هذه الآيات التي معنا يفصل الله تبارك وتعالى ذلك، ويبين كيف يصير المكذبون إلى النار وكيف يصير المؤمنون المصدقون إلى الجنة. فيقول سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا، والمراد بها القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه ورسوله محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى له: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فيقول سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا، وهي آيات القرآن الكريم كما قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، فما يكذب إلا مستكبر. فالاستكبار هو الذي يؤدي إلى التكذيب، كما أن الاستكبار هو الذي منع آدم من طاعة الله عز وجل، منع إبليس من طاعة الله عز وجل وسجود لآدم. الكبر أخطر شيء على الإنسان، أعظم مرض يبتلى به الإنسان هو مرض الكبر. إذا ابتلي الإنسان بالكبر كفر بآيات الله واستكبر عن اتباع رسل الله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فالسماء كما أخبر الله سبحانه وتعالى سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، سماء فوق سماء، بين كل سماء وسماء مسافة، ولكل سماء باب، ولكل سماء باب. وقد ظهر ذلك جليا في حديث المعراج، حيث قال عليه الصلاة والسلام في صاحبه جبريل: فعرج بي حتى انتهى إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء ففتح لنا. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من؟ قيل: قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قيل: مرحبا به، نعم المجيء جاء. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح. وهكذا كل سماء ينتهي إليها في المعراج يستفتح، يستأذن: افتحوا لنا. فيما حين يعلمون من هو ومن معه يفتحون. فالسماء سبع سماوات طباقا كما أخبر الله عز وجل، ولكل سماء باب. فالله تعالى يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني إذا ماتوا، يعني إذا ماتوا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أو إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان، ورب راض غير غضبان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، ولا يبقى في السماء ولا في الأرض ولا بينهما ملك إلا صلى عليه. ثم يعرجون بها حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فتفتح له أبوابها، ذا المؤمن، فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، ويشيعه من السماء الثانية مقربوها إلى الثالثة، وهكذا حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فتخرج منها ريح هي أمتن ريح وجدت على وجه الأرض، ولا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا لعنه. ثم يعرجون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا تفتح له أبوابها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فقوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا عرجت الملائكة بها بعد قبضها، ولا يدخلون الجنة إذا بعثوا. لا تفتح لهم أبواب السماء إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة إذا بعثوا يوم القيامة، حتى يدخل الجمل في سم الخياط. فعلق الله تعالى تفتيح أبواب السماء لأرواح الكافرين ودخولهم الجنة على المستحيل، وتعليق الشيء على المستحيل يفيد استحالة الشيء، تعليق الشيء على المستحيل يفيد استحالة الشيء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال العلماء: ذكر الله تعالى الجمل وهو أكبر الأنعام جسما وضخامة، وذكر خرم الإبرة وهو أضيق الأثقاب. يبقى الجمل الكبير مع خرم الإبرة هو أضيق شيء، كيف يدخل الجمل الكبير من خرم الإبرة؟ مستحيل. وكذلك يستحيل أن تفتح أبواب السماء للذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، ومستحيل أن يدخلوا الجنة إذا بعثوا يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: وكذلك مثل هذا الجزاء المذكور، حرمانهم من أن تفتح لهم أبواب السماء وتحريم الجنة عليهم ودخولهم النار هذا الجزاء، كذلك نجزي المجرمين. والمجرمين جمع مجرم، والمجرم هو من ارتكب الجريمة، وإذا أطلق هذا اللفظ في القرآن فالمراد به الكافرون، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين فقابل المسلمين بالمجرمين، فالمجرمين الكافرين. وكذلك نجزي المجرمين، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل النار هم المجرمين فاعلوا الجريمة، وأكبر جريمة هي جريمة الشرك، أكبر جريمة هي جريمة الكفر، أكبر جريمة هي جريمة التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. وكذلك نجزي المجرمين. ثم وصف ما لهم في النار إذا دخلوها فقال لهم: من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وجهنم هي تلك الدار التي أعدها الله للكافرين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. فجهنم اسم دار البوار التي أعدها الله للمجرمين وللكافرين وللظالمين. وقد قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لهم من جهنم مهاد، المراد بالمهاد الفراش الذي ينامون عليه، الفراش الذي ينامون عليه. لهم من جهنم مهاد، الفرشة اللي نايمين عليها من النار، الفرشة اللي نايمين عليها من النار، واللحاف المتغطيين به من نار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. واحد نايم على النار ومتغطي بنار، كيف ينام وكيف يستريح؟ إنه العذاب المهين، إنه العذاب المهين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والمراد أن النار قد أحاطت بهم من كل الجهات، من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذا معنى الصلاة المذكور في قوله تعالى: اصلوها. اصلوها جهنم يصلونها، يعني يدخلونها فتغمرهم وتحيط بهم من كل جهة، ومع ذلك لا يموتون، كما قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، كما قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين. فالمكذبون بآيات الله والمستكبرون عنها مجرمون ظالمون. المكذبون بآيات الله والمستكبرون عنها مجرمون ظالمون. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب والوعد والوعيد، لما ذكر الله تبارك وتعالى جزاء المكذبين المستكبرين أتبعه بذكر جزاء المؤمنين المحسنين، فقال عز وجل: والذين آمنوا بقلوبهم الإيمان التام وعملوا الصالحات بجوانحهم. فإن الإيمان إذا تمكن من القلوب أثمر ولا بد أعمالا صالحة تظهر على الجوارح تصعد في السماء كل صباح ومساء. يقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، إذا تمكنت من القلب وضربت بجذورها في أرضه ارتفعت أغصانها إلى سماء القلب ورمت بثمارها على الجوارح الظاهرة أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. فالأعمال الصالحة هي الشاهدة بصحة الإيمان، أو هي الشاهدة بصدق الإيمان. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. الكلام ده احنا بنعبر عنه بالفلاح كده، بنقول لك تكلمني أصدقك أشوف أمورك أستعجل، كلامك حلو جو بس أفعالك مخالفة تماما لأقوالك، هصدقك إزاي؟ واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب أين أنت من طاعة الله؟ لا شيء. أين أنت من اتباع رسول الله؟ لا شيء. أصدقك إزاي أنك مقر ومصدق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فانتبه أيها المؤمن لهذه الحقيقة المعبرة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص معصية. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل. بتقول لا إله إلا الله، أين طاعتك لله؟ أين طاعتك لله؟ أين امتثالك لأوامر؟ أين اجتنابك للنواهي؟ أراك تترك الفرائض وترتكب المحرمات، كيف أنا أصدقك أنك مؤمن بأنه لا إله إلا الله؟ وتقول محمد رسول الله ولا أراك متبعا له ولا محييا لسنته ولا داعيا إلى شريعته، كيف أصدقك بأنك مصدق بأن محمدا رسول الله؟ والذين آمنوا بقلوبهم الإيمان التام وعملوا الصالحات بجوارحهم لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، أن كل التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة. التكاليف الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة. أنت مطالب أن تتطهر من الحدثين من أجل الصلاة. من كان فاقدا للماء يتيمم، من كان واجدا للماء ممنوعا من استعماله لمرة أو لمرض أو علة يتيمم. أنت مطالب أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. ولذلك لما ذكر الله الترخيص في الفطر للمسافر والمريض قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الرخص الشرعية من يسر الدين. والإسلام لا يقر الإنسان الذي لا يقبل الرخص الشرعية. الإسلام لا يقر الإنسان على رفضه الرخص الشرعي، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكان عليه الصلاة والسلام في سفر في رمضان، وإذا بقوم قد اجتمعوا ورفعوا مظلات، كل واحد ماسك شمسية ورافق ماسك جلبية، عاملين ضليلة كده. قال: ما هذا؟ قالوا: صائم أجهده الصوم. صائم في رمضان في السفر أغمي عليه من شدة الحر. قال: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الصيام في السفر يؤدي بك إلى أن يغمى عليك، هذا مش بر، هذا فسوق وإفك. فالدين يسر والحمد لله، الدين يسر، لا نكلف نفسا إلا وسعها. بل اعلم أيها المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيم. ذلك الفضل من الله، الحمد لله رب العالمين. أنت مسافر ومفطر، مفطر ليه؟ عشان مسافر ومش قاعد صم بصف، لك الأجر. أنت مسافر ومنعك السفر من عمل صالح كنت تعمله في الحضر، لك الأجر. أصابك مرض أقعدك عن صلاة الجماعة وأنت من المحافظين عليها، لك الأجر. وهكذا كل هذا من يسر الدين وسماحة الدين، والحمد لله رب العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن اللي تقدر عليه اعمله، واللي تعجز عنه ما تشقش على نفسك. اللي تقدر عليه اعمله، واللي تعجز عنه ما تشقش على نفسك. حتى في الإعداد العدة للجهاد قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعت من قوة. يعني أنت مش مكلف أن يكون عندك مثل ما عند العدو من السلاح، لا، أنت مكلف أن تعد ما استطعت. فإذا بذلت وسعك وسلحت نفسك بما تستطيع وكنت دون عدة الكافر، لا حرج عليك، المهم أنك أنت أعددت ما استطعت. هذا هو الدين في يسر وسهولته وسماحته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين. لا هم يحبوا يطلعوا من الجنة ولا حد حيطلعهم. لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين، يعني هم من نفسهم مش هيجي عليهم يوم كده يقولوا: احنا يعني بقلنا كم سنة في الجنة، عايزين بقى نطلعوا برا شوي. لا، انت في الدنيا كل كم سنة عايز تطلع برا، يعني كنت زمان باني في اطراف البلد كبرت واتسعت. بيقول: يا أولادي بعد ما كنا في طرف البلد بقينا في نص البلد، عايزين ابنه بر. كل شوية عايز تغير في الدين، لكن لما ربنا يكرمك بدخول الجنة لا يبغون عنها حولا، عمرك ما حتقول أنا عايز أغير أبدا، وما فيش حد حيطلعك، لأن ربنا قال: خالدين فيها بإذن ربه. وفي الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم أو آن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. نسأل الله تعالى من فضله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. في الدنيا بتحصل خصومات وبتحصل شحناء وعداوات وبغضاء، وبيحاولوا أهل الخير يصلحوا كما أمر الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أحيانا يوفق وأحيانا لا يوفق، وده رجل طيب وده رجل طيب، لا يعاب على هذا في خلق ودينه ولا يعاب على هذا في دنيا في خلق ودينه، لكن الشيطان ضحك عليه ده مخاصم ده وده مخاصم ده، ده شايل من ده وده شايل من ده، يموتوا الاثنين ويتغمدهم الله برحمته وحيخشوا الجنة. طب حيخشوا الجنة زي بقى كده وهم زعلانين مع بعض، ده هم زعلانين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحبس أهل الجنة على قنطرة بين الجنة والنار. يعني بعد ما يطلعوا من النار يبقى الجنة قدامهم، بعد ما يجوز الصراط الكبير اللي هو في وسط النار والعياذ بالله، يطلعوا بقى فاكرين حيخشوا الجنة على طول، وفي قنطرة كده، قنطرة صغيرة بقى، عارف الكبر الكبير والقنطرة الصغيرة؟ ايه لا، قنطرة كده، استنوا انتوا رايحين فين، اقفوا على القنطرة دي، القنطرة دي هتعدوا على الجنة، بس ايه اصطلحوا قبل ما تخشوا الجنة، اصطلحوا مع بعض، يقولوا سامحني سامحتك. ده في الحاجات اللي ما فيهاش ايه، اللي ما فيهاش قصاص. القصاص بيكون في الايه، في ارض المحشر، القصاص بيكون في ارض المحشر. ايوه، المظالم اللي عايزه قصاص دي تيجي في ارض المحشر. لكن بقى الجماعه اللي كانوا زعلانين مع بعض وما فيش بينهم حاجات تستاهل، ما هي ما ناس متخصمه على حاجات ما تستاهلش، وياما ناس بتقعد تصالح ناس، حتى الازواج يقعدوا الناس بين فلان وفلان وفلان، جزء هي المراه وجوزها، يقول لك والله يا اخي حكوا حاجات ما انا شايف انا اي سبب يتخصموا، لكن اهو الشيطان بيضحك على الناس. فالحالات البسيطة دي بقى يوقفوا على قنطرة كده، يقولوا استنوا اصطلحوا قبل ما تخش، يقولوا سامحني، يقولوا سامحتك، تقوم النفوس ايه تصفو، يقوم يخشوا الجنة كده بقى بايه، بنفوس سليمة. كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. فخلي بالك الغل اللي في القلوب مش هنخشوا الجنة بيه. طب يلا نطهر قلوبنا من الغل من دلوقتي، ما يلا كده نصفي نفوسنا ونصطلح ونقضي على اسباب الشحناء والعداوة والبغضاء اللي وقعت في قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس ذو القلب المخموم. خير الناس ذو القلب المخموم. القلب المخموم يعني القلب النظيف، كالبيت المخموم أي البيت المكنوس، والزبالة والقمامة اسمها خمامة، قمامة اسمها خمامة، لما يكنسوا البيت ينظفوه يصير مخمومة، وانت لما تنظف قلبك يصير مخموم، قلبك نظيف. ما تيلا نطهر القلوب كده وننظفها، وكل واحد يسامح التاني، ونتصدق بهذا العفو عمن ظلمنا، نحسبها صدقة عند ربنا. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ذات يوم، فرجل فقير مش لاقي حدا يصدق به، قام بالليل يصلي وقال: يا رب حثنا رسولك على الصدق وأنا لا أجد ما أتصدق به، اللهم إني قد تصدقت بعرضي على كل مسلم، اي واحد اعتدى علي ظلمني اسأل الي يا رب انا مسامحه وبعتبر هذه صدقة. جبريل اتى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره بصدقة الرجل وقال له: بشره ان صدقته قد قبلت في الصدقات المقبولة. سلامة الصدر. الله سبحانه وتعالى مدح الانصار اهل المدينة على هذا الخلق الرفيع، سلامة الصدر. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سلامة الصدر، سلامة الصدر من الأحقاد عمل عظيم يدخلك الجنة وانت نايم طول الليل ومفطر طول النهار. لكن كثرة الأعمال مع الإحن والبغضاء والغل قد تمنع القبول، لأن في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين المتخاصمين، يقول اتركوهما حتى يصطلحا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. وبعدين خلي بالك بقى من العبارة الجاية: تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم الأنهار. أهل النار لهم من جهنم إيه؟ مهاد. يبقى النار إيه؟ النار تحتهم، وأهل الجنة تحتهم الإيه؟ الأنهار. انت لما تبقى زهقان كده وتطلع في العصريه كده في الترا وتقعد على الترعه كده وهي مليانه والمناوبه هنا ترعة مليانه كده وتلاقي الميه رايحه بتجري كده، يعني المنظر ده كده بايه بيروقك كده وبيهدي اعصابك، كما قالوا ونسبوه حديثا وهو لا حديث ولا حاجه: ثلاثه يذهبن الحزن: الماء والخضره والوجه الحسن. ها هو الكلام بيقولوه، هو مش حديث ولا حال، لكن هو ده فعلا. احنا كده لما يطلع في العصيه كده يقعد في الطراوه كده على الترعه مليانه كده والشجره، يا سلام، بيطلع زهقان، بيرجع مروق. فتخلي بالك وانت قاعد في الجنه كده والانهار تحتك. تحتك يعني ايه؟ يعني قصرك من هذا صرح ممرد من قوارير. ان في الجنه غرفا يرى ايه؟ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهر. يبقى انت قاعد في الجنة كده والانهار تجري تحتك، تحتك مش قدامك، انهار، انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. تجري من تحتهم الانهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا لما دخلوا الجنة وشافوا النعيم اللي هم فيه: الحمد لله، ذلك كله إيه؟ بفضل الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلي بالك من الحقيقة دي، خلي بالك من الحقيقة دي: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتبه لها. عشان ايه؟ عشان لا تعجب بما تعمل ولا تمنن تستكثر. خلي بالك من هذه الحقيقة حتى لا تعجب بما تعمل ولا تمنن ايه؟ تستكثر. يعني لو وفقت الليلة دي عشان تقوم بالليل كده ركعتين، تعلم ان هذا ايه؟ من الله. ولو صمت من بكرة كده الثلاث ايام ان شاء الله 13 14 15 وعدوا على خير، تقول الايه؟ الحمد لله. ولو دعيت الى صدقة وربنا وفقك كده وطلعت اللي في جيبك وحطيته، تعلم ان هذا من ايه؟ من فضل الله. ولذلك نشيد الصحابة في حفر الخندق كده، هم يحفروا الخندق كده وبيغنوا كده عشان يروحوا عن نفسهم ويسألوا نفسهم، كانوا بيقولوا ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. العاصي لا يتحول عن المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله، والمطيع لا يطيع الله بأي طاعة إلا بتوفيق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تمن على ربك بما هداك إليه؟ فقد من قوم على ربهم، فقال الله لنبيه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة كلها لله والفضل كله لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا كلام أهل الجنة. وأهل النار بيقولوا إيه؟ قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فالكافر المكذب يقول لو أن الله هداني والمؤمن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. خلي بالك نعم ربنا عليك لا تعد ولا تعص ولا تحصى ولكن أجل النعم نعمة الهداية. خلي بالك من نعم ربنا حتى تشكرها واعلم أن أجلها نعمة الإيه؟ نعمة الهداية. وبعدين ربنا هداك للإسلام نعمة كبير وبعدين جعلك من أهل السنة نعمة تانية كبير. فخلي بالك من نعم ربنا واشكره حتى يزيدك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا. وخلي بالك بقى من النداء ونودوا أن تلكم الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. في قصة مؤمن آل فرعون حكى الله تعالى أنه قال لقومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. هذا هو يوم الإيه؟ التناد يوم القيامة. سمي يوم التناد ليه؟ لهذه النداءات. سمي يوم القيامة باسم إيه؟ يوم التناد لهذه النداءات. ونودوا أن تلكم الجنة اللي انتوا دخلتوا ده إيه؟ أورثتموها بإيه؟ بما كنتم تعملون. أما في حديث بيقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. يبقى كيف الجمع بالقرآن والحديث؟ القرآن يقول أنودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والحديث يقول إيه؟ لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال بعض السلف نجا المؤمنون من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله وتقاسموا منازلهم بأعمالهم. نجا المؤمنون من النار بعفو الله لما عفى عنهم أنجاه ودخلوا الجنة برحمة الله وتبوأوا منازلهم فيها على قدر أعمالهم كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا. يبقى أصل النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحمته. إذا دخلت الجنة بقى هتخش فين أي درجة؟ على حسب عملك بقى على حسب عملك. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فلما دخلوها وتبوأوا منازلهم فيها وجلسوا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين نادى أصحاب الجنة أصحاب النار. خلاص بقى دخل أهل الجنة الجنة وأصحاب النار النار. أهل الجنة وما في الجنة نادوا أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا خوف عليهم ولا إيه ولا يحزن. إحنا إيه ربنا وعدنا وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل هذا سؤال استفهام؟ لا مش استفهام. ما هم المؤمنين عارفين ان اهل النار وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، كما ان المؤمنين انفسهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا. بس هذا سؤال تبكيت وتهكم وسخرية، هذا ايه؟ سؤال تهكم وسخرية من المؤمنين باهل الايه؟ باهل النار. هي ايش رأيكم بقى؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ولذلك دائما نقول ان الحاقة اسم من اسماء يوم القيامة. لماذا؟ لان في يوم القيامة يتحقق الوعد والوعيد. في يوم القيامة يتحقق وعد الله للمؤمن بالجنة ووعيده للكافرين بالايه؟ بالنار. فسمي يوم القيامة باسم الايه؟ باسم الحق. هذه الآية بتدل على كده ايه؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم نعم. فأذن مؤذن بينهم، بين الجنة والإيه؟ والنار، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ما هو انت فكرك يعني واحد منحرف، واحد مجرم، واحد مجرم بيحب الاستقامة؟ لا. هيدعو الاستقامة؟ لا. المجرم بيدعو الى الجريم، المنحرف بيدعو الى انحراف. فالظالمين مجرمين منحرفين، فهم يصدون عن سبيل الله، مش عايزين ناس تستقيم على دين الله، وعايزين الناس ينحرفوا زي ما هم انحرفوا. كل منحرف عايز ياخد الناس كلها معاه نحو الانحراف، كل مجرم عايز الناس كلها بترتكب الجريمة معاه. ولذلك كل انسان مجرم بيوجع غيره في نفس جريمته. اي انسان مجرم بيرتكب الجريمة بيحاول يكون له اصحاب واعوان يمشوا معاه في الجريمة، والجرائم مختلف، كل اصحاب جريمة معينة يعني الحرامية بيلموا بعضه، والشريبة بيلموا بعضه، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هم مش مصدقين هم حيرجعوا لربنا، مش مصدقين في جنة في نار، فعشان كده يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما بين الجنة والنار حجاب، حجاب أو سور كما قال فضرب بينهم بسور له باب، سور او حجاب، حاجز بين الجنة والنار وبينهما حجاب، اسم الاعراف، اسم الايه؟ الاعراف. وعلى الاعراف رجال، ايه الكلام ده بقى؟ اهل الجنة واهل النار وعلى الاعراف رجال. هو في زي ما بيقول معتزلة منزلة بين منزلتين ولا ايه؟ قال لك اهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين، إمال بقى مين الجماعة اللي واقفين بقى على الأعراف دول وعلى الأعراف رجال؟ قالوا قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة. ما احنا اتكلمنا في أول السورة عن قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال بعض السلف من رجحت حسناته بحسنة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته بسيئة دخل النار. خلي بالك، حسنة واحدة ممكن تنجحك وسيئة واحدة ممكن تسقطك، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. لا تحتقرن من الاعمال الصالحة اي عمل، ما تقولش يعني العمل ده اللي هيدخلنا الجنة يعني، ما دخلش الجنة ليه؟ ممكن كلمة طيبة تقولها تثقل بها موازينك يوم القيامة تدخل الجنة، ممكن بسمة تلقى بها اخاك في الطريق تدخلك الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا وفي نفس الوقت لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصب. يمكن الصغيرة اللي انت مستهين بها ده ايه هي اللي تثقل سيئاته تخش النار. من ثقلت حسناته بحسنة دخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته بسيئة دخل النار. طيب ومن استوت حسناته مثل 50 و50، 50% و50%، يعني مش 51 و49، لا 50 و50. قالوا بقى دول اصحاب الاعراف، ربنا يقول الملائكة خلوهم كده ايه بين الطرفين كده بين الجنة والنار، وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا من اصحاب الجنة واصحاب النار بسيماه. وطبعا سيما اهل الجنة معروفة وسيما اهل النار ايه معروف، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعرفون كلا بسيماه. هم واقفين على السور بين الجنة والنار، بصوا على الجنة يقول سلام عليكم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وجملة لم يدخلوها وهم يطمعون، جملة في النص كده كالجملة المعترضة، لم يدخلوها يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها. ومن اللي خلاهم يطمعوا في دخولها؟ ربنا ألقى في قلوبهم الطمع عشان يعني إيه يأمنهم شوية، ألقى في قلوبهم الطمع، وكان قادرا على أن يلقي في قلوبهم الإيه اليأس، لكنهم واقفين كده مش عارفين هيروحوا فين، في الجنة ولا في النار. اهو انت واقف بين الجنة والنار اهو، بس في الاخر بقى هتروح هنا ولا هنا ما انتش عارف. فألقى الله في قلوبهم الطمع في الجنة علشان يعني ما يخافوش، لم يدخلوها وهم يطمعون. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهم واقفين كده بقى بصوا في النار وشافوا بقى رجال كده من الفطاحل، ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والجماعه الكبار دول كده، فعرفوهم بسماهم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا من اهل النار يعرفونهم بسماهم، قالوا بيضاء مستهزئين برض متهكمين، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ايه مش كنتوا بتقولوا نحن جميع منتصر؟ شو ما قالوا كلهم كانوا يقولوا كده، نحن جميع منتصر. فين بقى ما اغنى عنكم جمعكم؟ فين الاموال وفين الاولاد وفين الجاه وفين السلطان؟ لم تغن عنكم من الله شيئا. ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وبعدين شاوروا لهم كده على اهل الجنه، وطبعا الجنه فيها ايه الفقراء والضعفاء والغلبة الطيبين. احتجت الجنة والنار فقالت الجنة فيها الضعفاء والفقراء، وقالت النار فيها المستكبرون والفطاحل. فأهل الأعراب بقى بيشاوروا لأهل النار، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هم دول بقى بلال وصهيب والفقراء دول اللي انتوا كنتوا تقولوا يا محمد اطردهم عنك، هم هيغنوا عنك ايه؟ ها؟ أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ اين انتم واين هم؟ وانتهى النداء. ثم نودي اصحاب الاعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. هذا خطاب لاهل الايه؟ لاهل الاعراف. يبقى كلامهم انتهى عند قولهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ده تهكم منهم بالإيه؟ بالمجرمين. انتهى كلامهم، فقال الله لهم أو أمر الملائكة أن تقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هما لما دخلوا النار كل شوية يقولوا هتفرج كمان شوية يفتحونا يطلعونا، ها ما لقوش في فايدة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عشان نخلص بقى المسألة دي. قال يا ابو عدا اللي ما تفهموش، انكم ماكثون، مفيش طلوع، مفيش طلوع. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، وقد حكم انكم منها ايه لا تخرجون. انا فيش خروج، ما فيش خروج. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. ما دام فيش طلوع، ادينا يوم راحة في الاسبوع، ساعة راحة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا انتم، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. بعدين العذاب كل يوم بيزداد، والنار كل يوم بتغلي، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لذوق العذاب. قالوا يا جماعة مش كان لنا اخوان وحبايب واصحاب واهل وقرايب دخلوا الجنة؟ ما يلا كده نسألوهم يبعتولنا اي حد من الجنة بقى. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. الماء وما رزقهم الله، يبقى ايه؟ الطعام يعني. بعتوا لنا شربة مية، لقمة عيش، اي حد عنده كده. ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله. فاجابهم اهل الجنة ان الله حرمهما، الماء والايه والطعام والرزق، ان الله حرمهما على الكافرين. وعشان كده قلنا في اول السورة في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قلنا ان قوله تعالى خالصة يوم القيامة دل على انها لم تكن خالصة لهم في الايه في الدنيا، لان رزق الله في الدنيا يشارك فيه الكافر المؤمن، الكل مرزوق، بل ربما كان الكافر رزقه اكثر من ايه من رزق المؤمن. ولذلك ابونا الخليل ابراهيم لما قال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال له طب والكافر ابراهيم يعني روح فين يعني؟ قال ومن كفر ارزقه برضه، بس ايه ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار. فاذا دخل النار حرم الايه حرم رزق الواحد القهار، يبقى هو ليه رزق في الدنيا، لكن لما يدخل النار يحرم هذا الرزق. فهذا هو قول اهل الجنة ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. زي الرجل اللي كان بيغني زمان يقول لك عيش ايامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك. يا عم انت مشدد على نفسك جوه كده ومزمت نفسك وحارم نفسك، يا عم متع نفسك يا عم شوية، يعني فكها شوية. فعاشوا في الدنيا يمتعوا نفسه، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وما كنتم تفسقون. خلاص ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى الدنيا تضحك عليك. ربنا سبحانه وتعالى حذرك من الدنيا اكثر من مرة. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اوعى الدنيا تضحك عليك، الله سبحانه وتعالى برحمته فضح الدنيا خالص، فضحها خالص، وكشف عن حقيقتها وأظهرها ظهورا تاما، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أدي الدنيا، الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اختار انت بقى، أدي الدنيا وأدي الآخرة، أدي الدنيا وأدي الآخرة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هو ربنا بينسى؟ الله لا ينسى. لحظة يا شيخ، الله لا ينسى. قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا بينساش حاجة خالص. أما فاليوم ننساهم، قال لك النسيان هنا مش هو ضد الذكر، النسيان اللي ضد الذكر ده مستحيل على ربنا، أصل النسيان صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، بيدل على ضعف الذاكرة، يبقى ده نقص، والله منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. النسيان هنا معناه ما يترتب على النسيان، يعني دلوقتي هو الواحد مسافر طول الليل، يا اولاد حطوا كذا حطوا كذا، يفتح الشنطة ويطلع الاوراق ويشوف الجواز والتصريح ومش عارف ايه، وبعد كله يوصل المطار يقولوا معاك كذا، يفتح الشنطة ما يلاقيش، يقول نسيتها. نسيتها يعني ايه؟ تركتها، تركتها. يبقى الذي ترتب على النسيان هو الايه؟ الترك، لما نساها تركها. فالله يترك الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الدنيا الحياة الدنيا، ويحرمهم من رحمته كأنهم ايه؟ كأنهم منسيون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فخلي بالك من أكبر الجرائم نسيان اليوم الآخر، من أكبر الجرائم نسيان اليوم الآخر، أن ينسى الإنسان أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. دي جريمة كبيرة جدا، لأنها سبب الهلاك وسبب العذاب. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فخلي بالك لا تنسى أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، وتذكر، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وجعلناه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، فلم يؤمنوا به ولم يتبعوه بل كذبوا بآياتنا واستكبروا ايه واستكبروا عنه، هذا جزاؤهم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فالله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. ولذلك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، انتوا رايحين في داهية ليه، داخلين النار ليه، مفيش حد حذركم من النار ولا خوفكم منها، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله، يعني ماذا ينتظرون، ما الذي يمنعهم من الإيمان، ما الذي يرجع يمنعهم من الرجوع إلى الرحمن، هل ينظرون إلا تأويله، وتأويل الشيء عاقبة أمره، تأويل الشيء عاقبة أمره، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، هم ناسين في الدنيا أنهم حيرجعوا ربهم، لكن يوم يرجعون إليه يقولوا يتذكروا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فقالوا كما قال الايه المؤمنون، قالوا كما قال الايه المؤمنون اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا. وقبل ان يأتوك يا رب، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا عند ربنا عشان يطلعنا من النار، واذا ما كانش في شفعاء هل نرد الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ وقد اخبرنا الله سبحانه وتعالى ان تمنيهم الرجوع الى الدنيا وسؤالهم الردة اليها يتكرر منهم كثيرا ولا يجابوا الى ما سألوا، ولا يجابوا الى ما سألوا. قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وقال تعالى ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناك وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فأجيبوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فانتبه يا عبد الله لهذه الآيات وتدبرها جيدا لتعلم أن سؤالهم الرجعة لم يكن إلا ليعملوا صالحا، ما سألوا الرجعة إلا ليعملوا صالحا. فإذا أيقنت بهذا فاغتنم الفرصة، انت لسه في الدنيا والفرصة متاحة امامك، فرصة لو فاتت وتمنتها مش هتلاقيها، فرصة لو فاتت وتمنتها مش هتلاقيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وفي ذلك قال الشاعر الحكيم: تزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من أصحاب الجنة الفائزين بفضله وكرمه وجوده ومنه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، وأعنا على صيام وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الأسبوع العلمي الذي نظمه إخواننا في الجمعية الشرعية بالشين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناتهم، كما نسأل سبحانه أن يشكر للمشايخ والعلماء الذين شاركوا بالحضور في هذا الأسبوع، وأن يشكر لكل من حضر وحرص على الانتفاع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوم الأربعاء موعدنا إن شاء الله في المجمع بين المغرب والعشاء، والدرس المنهجي للطلاب في علوم القرآن الساعة 5:30 إن شاء الله تعالى.